يا سيف ظلم القذافي يا عارا بين الأسياف يا سيف ظلم القذافي يا عارا بين يا سيف ظلم القذافي يا عارا بين الأسياف يا رمزا للغدر وداء ما عاد على الأمة خافي لن تحكم دولتنا أبدا لن تحكم أرض الأشراف فلقد أشعلنا ثورتنا بوقود الإيمان الصافي وحملنا للحرب سلاحا يتلألأ حلق بالغدر طعنت أصالتنا وسفكت دماء الآلاف وقمت لنفسك منزلة ونهبت بنوكا ومصافي وصنعت لقومك مسغبة ملئت من قحط وجفاف وصنعت لقومك مسغبة ملئت من قحط وجفاف لا يلقى في البرد غطان أو يلقى للضر مشافي لا يلقى في البرد غطاءً أو يلقى للضر مشافي ويعاني الظلم ولا يحظى بالعدل ولا بالإنصاف ويعاني الظلم ولا يحظى بالعدل ولا بالإنصاف شيطانك أهداك دروسا في الكيد وفن الإجحاف شيطانك أهداك دروسا في الكيد وفن الإجحاف فحفظت وطبقت بفهم وتيت بجند أجلاف فحفظت وطبقت بفهم وتيت بجند أجلاف عرضوا للنسل بإهلاك وبادوا الحرث بإتلاف عرضوا للنسل بإهلاك وبادوا الحرث بإتلاف فتى شيطانك مذهولا ويقول وصلت لأهدافي فأتى شيطانك مذهولا ويقول وصلت لأهدافي بل جئت بخبث وبشر ما كنت عليه وأسلافي بل جئت بخبث وبشر ما كنت عليه وأسلافي قد كان أبوك يعاملنا بالظلم وبث الإرجاف ويكافئ بالسجن دعاة ولشرع الرحمن يجافي ويحرف في الذكر ويأتي بأمور للدين تنافي ويحرف في الذكر ويأتي بأمور للدين تنافي ويعيث فسادا ودمارا ويشيع القتل بإسرافي ويعيث فسادا ودمارا ويشيع القتل بإسرافي فطغى وأضاع هويتنا بسنين في الحكم عجافي فطغى وأضاع هويتنا بسنين في الحكم عجافي فالشر صنوف نعرفها وأبوك شر الأصناف فالشر صنوف نعرفها وأبوك شر الأصناف فارحل وأبوك وحزبكما وارحنا يا ابن القذافي فارحل وأبوك وحزبكما ورحنا يا ابن القذافي أحفاد المختار اتفقوا لوقت لدينا لخلاف أحفاد المختار اتفقوا لوقت لدينا لخلاف واعتصموا بالله جميعا وادعوه بدعوة الحافي واعتصموا بالله جميعا وادعوه بدعوة الحافي فالنصر قريبا نحسبه لكن لا يعطى قريبا نحسبه لكن لا يعطى لضعافي لكن لا يعطى النصر قريبا نحسبه لكن لا يعطى لضعافي وأقول لجرحانا صبرا وثباتا فالله الشافي سيتمم ربي نعمته بالنصر ونيل الأهداف وسيكشف عنا كربتنا ويزيل البلوى ويعافي فالله قوي وعزيز والله الناصر والكافي.